الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في إيجاب القضاء عليه. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنا وحفصة صائمتين، فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبدرتني إليه حفصة وكانت ابنة أبيها، فقالت: يا رسول الله، إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه. قال: قضي يوما آخر مكانه. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: وروى صالح بن أبي الأخضر ومحمد بن أبي حفصة هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة مثل هذا، ورواه مالك بن أنس ومعمر وعبيد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلا، ولم يذكروا فيه عن عروة، وهذا أصح لأنه روي عن ابن جريج قال: سألت الزهري قلت له: أحدثك عروة عن عائشة؟ قال: لم أسمع من عروة في هذا شيئا، ولكني سمعت في خلافة سليمان بن عبد الملك من ناس عن بعض من سأل عائشة رضي الله عنها عن هذا الحديث. قال رحمه الله: حدثنا بذلك علي بن عيسى بن يزيد البغدادي قال حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج فذكر الحديث. قال رحمه الله: وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث، فرأوا عليه القضاء إذا أفطر، وهو قول مالك بن أنس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا تملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق بإيجاب القضاء على من أفطر في النافلة، وقوله إيجاب القضاء عليه الضمير عائد على الصائم صياما متطوعا فيه، سواء كان من صيام النافلة المقصود كصيام الاثنين والخميس وصيام أيام البيض الثلاثة، أو مطلق صيام لثلاثة أيام من كل شهر، أو صيام عاشوراء، أو صيام يوم عرفة، أو نحو ذلك من النوافل المقصودة، أو كان نافلة مطلقة كأن يكون صام في يوم شديد الحر على القول بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله. على كل حال، تقدمت معنا هذه المسألة وبينا أن أهل العلم رحمهم الله اختلفوا فيها على قولين، فمنهم من منع المتنفل ومن يصوم تطوعا من أن يفطر إلا لعذر شرعي، وقلنا إن هذا هو مذهب الحنفية والمالكية من حيث الجملة رحمة الله على الجميع. ومنهم من أجاز للمتنفل والمتطوع لصومه أن يفطر، وهو مذهب الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. وبينا دليل القولين، وأن الذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بجواز فطر المتطوع، سواء كان صيامه تطوعا لنافلة مقصودة أو غير مقصودة. ومن إنصاف المصنف رحمه الله أنه ذكر الباب السابق الذي تدل أحاديثه على رجحان القول الأول الذي يقول بجواز الفطر للمتطوع، ثم أتبع بهذا الباب الذي يدل على القول الثاني من أنه لا يجوز للمتنفل أن يفطر إلا من عذر، وأنه إذا أفطر لزمه القضاء. وهذا معنى قوله: ما جاء في إيجاب القضاء عليه، أي على الصائم المتنفل إذا أفطر في صوم النافلة من دون عذر. وذكر رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها في قصتها مع أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع، أنهما كانتا صائمتين فعرض لهما طعام قالت اشتهيناه فأكلنا منه. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ماء. قالت رضي الله عنها فابتدرتني إليه حفصة وكانت بنت ابنة أبيها. هذه الكلمة وهذه الجملة تدل على اتصاف الإنسان بوالديه أو أحدهما، وتشبيه الابن بالأب والبنت بالأب وتشبيه البنت بالأم يكون شرفا للبنت وشرفا للابن. وأرادت عائشة رضي الله عنها أنها مثل أبيها رضي الله عنه، وكان أبوها عمر رضي الله عنه مقامه في الصدق وكمال الرجولة وكمال المواقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يخفى على أحد. فأرادت بهذا أن تبين فضل حفصة وفضل أبيها، لأنه لا يقال ابن أبيه ولا يقال ابنة أبيها إلا إذا كان الأب شيئا كبيرا، فأشارت بهذا بعمر رضي الله عنه وكذلك أيضا بابنته حفصة، مع وجود الأصل الطبيعي الجبلي من الغيرة بينها وبين حفصة. وهكذا ضرب الصحابة والصحابيات رضي الله عنهم وأرضاهم المثل الأعلى في الفضل، فكانوا يعترفون لذي الفضل بفضله، وكان الصحابي حتى ولو نافس الصحابي يذكر فضله ولا يغضبه حقه. وهذا من أدب مدرسة النبوة التي أدبهم بها عليه الصلاة والسلام بأداب التنزيل، فليس هناك أدب أكمل من أدب القرآن، وليست هناك أمة على وجه الأرض نالت ما نالت من الخيرية والفضل مثل ما نالت هذه الأمة بشهادة الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فإذا شهد لهذه الأمة بالخيرية فأولى الناس بالخيرية فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، الذين كان لهم قصد السبق في هذا. ولذلك لا تحتاج هذه الأمة في أي عصر من عصورها ولا في أي زمان من أزمنتها أن تقلد أحدا أو تتبع أحدا غير كتاب ربها، وقد جعل الله لها فيه الغناء والكفاية، وجعل لها في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين لكتاب الله وسنته، وجعل لها من القدوة الفاضلة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يغنيها عن الناس أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم في الفرق في آخر النار في آخر الزمان كل في افتراق هذه الأمة وما يكون لها من الفتن، قال كلها في النار إلا واحدة. قال وما هي يا رسول الله؟ قال هي التي تكون على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي رضي الله عنهم وأرضاهم. قال صلى الله عليه وسلم اقضيا يوما مكانا. هنا محل الشاهد، وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقضاء يوم مكان اليوم الذي أفطرت فيه أم المؤمنين عائشة وحفصة في صيام التطوع. ومما يدلنا على أنه صوم تطوع أنه في رمضان أو في الصيام الواجب لا تفطر عائشة ولا تفطر حفصة رضي الله عنها، فعلم من هذا أنه صيام تطوع. هذا مسلك. وهناك مسلك ثاني في انتزاع الدلالة، يقولون ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. قالوا لما لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم والغالب والأصل أنه صيام تطوع قال اقضيا يوما مكانه ولم يستفصل، فترك الاستفصال في مقام الاحتمال، إذ يحتمل أن يكون صومهما عن فرض ويحتمل أن يكون صومهما عن واجب، فلم يستفصل فينزل منزلة العموم في المقال، أي كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقضيا يوما مكانه سواء كان نافلة أو فريضة. ومن هنا يستقيم دليل من قال إن صيام التطوع لا يجوز الفطر فيه إلا من عذر، وأن من أفطر فيه لزمه قضاء هذا اليوم. وهذا على المسألة التي ذكرناها في الأصول التي تقدمت معنا، هل الشروع في النوافل يسيرها فرائض؟ والخلاف فيها بين من ذكرنا من الفقهاء. والذي يترجح أو أصحاب القول الراجح يجيبون عن هذا الحديث من وجهين. الوجه الأول من جهة السند، وذلك أنه أضعف إسنادا، فالحديث فيه ضعف، حتى قال الخلال رحمه الله اتفق الحفاظ على إرساله وشد من وصله، وتوارد الحفاظ على الحكم بضعف حديث أم المؤمنين عائشة هذا. فالعمل عند أهل العلم على ضعف إسناده. والوجه الثاني أن هذا الحديث فيه لفظ عند أبي داود: لا عليكما اقضيا يوما مكانا، لا عليكما. فقوله لا عليكما أي لا حرج عليكما في ذلك، اقضيا يوما مكانا. قالوا فصار قوله لا عليكما قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب، أي أنكما لم تصيبا ذنبا ولم تصيبا حرجا في قوله لا عليكما. فإذا كانتا لم يصيب الذنب والحرج فمعنى ذلك أن فطرهما جائز، وأن قوله اقضيا يوما مكانه محمول على الندب والاستحباب لا على الحتم والإيجاب. وبهذا يترجح قول من ذكر من العلماء بأنه يجوز للمتطوع أن يفطر، بقوله عليه الصلاة والسلام: المتطوع أمين نفسه أو أمير نفسه، ولأن الأفضل يشهد بهذا. وإذا أفطر فلا يجب عليه القضاء، وإنما يستحب له أن يقضي. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في وصال شعبان برمضان. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعدي عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. قال رحمه الله في الباب عن عائشة رضي الله عنها قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث أم سلمة رضي الله عنها حديث حسن. وقد روي هذا الحديث أيضا عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شهر أكثر صياما منه في شعبان، كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: وقد روى سالم أبو النضر وغير واحد عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها نحو رواية محمد بن عمرو. وروي عن ابن المبارك أنه قال في هذا الحديث: هو جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقال صام الشهر كله، ويقال قام فلان ليله أجمع، ولعله تعشى واستغل ببعض أمره. فأن ابن المبارك قد رأى كلا الحديثين متفقين، يقول إنما معنى هذا الحديث أنه كان يصوم أكثر الشهر. ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بوصف شهر شعبان برمضان، أي أنه يصوم شعبان ويستكثر منه الصيام حتى يدخل عليه رمضان، وكأن الشهرين قد وصل بعضهما ببعض، فاتصل صيامه بالثاني في الثاني بصيامه بالأول. وذكر رحمه الله حديث أم سلمة رضي الله عنها: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. هذا الحديث فيه دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الصوم في شهر شعبان، وهذا الحرص أكده كذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الذي أشار إليه المصنف وهو في الصحيحين. وحديثنا حديث أم سلمة رضي الله عنها أخرجه الخمسة أصحاب السنن وأحمد في مسنده رحمة الله على الجميع، وهو حديث ثابت. وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الذي أكد هذا المعنى في الصحيحين كما ذكرنا بألفاظ مختلفة، لكنها كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على الصوم في شهر شعبان، وأنه كان يصوم أكثر الشهر أو كل الشهر على الاحتمالين الواردين في اللفظ. إما أن تكون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قصدت الكل فلا إشكال، وإما أن تكون قصدت البعض، فإذا قصدت البعض فمرادها الأكثر. وحديثنا ما كان يصوم شهرين متتابعين ذكره المصنف أولا، ثم أتبعه بحديث أم المؤمنين عائشة الذي يشير إلى أنه كان يصوم أكثره بل كله، وهذا فيه إشكال عند العلماء، يعني حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. احتمل الوجهين أشار إليهما الزين بن المنير رحمه الله، وقال إن إما أن يكون مرادها أكثر الشهر، والعرب تعبر بالكل وتريد الأكثر والأغلب، كما أشار إليه المصنف رحمه الله نقلا عن إمام عبد الله بن المبارك من أئمة السلف رحمة الله على الجميع. وحينئذ يكون في العبارة تجوز وتوسع، وشبه هذا بقولهم قام الليل كله، فإن قيام الليل كله ليس بوارد، لأن الإنسان ربما أصابته الحاجة إلى الخلاء، ولربما احتاج أن يأكل وأن يشرب، فيتعذر أن يكون المراد كل الليل حقيقة، أي جميعه بجميع أجزائه، فينصرف إلى أكثره أو أغلبه، وهذا معروف في لسان العرب كما أشار إليه، وموجود في الأدلة والأحاديث في الكتاب والسنة أنه يراد يطلق الكل ويراد الأكثر والأغلب، وذكرنا شواهد غير مرة. فعلى هذا الوجه يكون لا تعارض بين قولها هنا بين قول أم المؤمنين عائشة ما كان يصوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منه صياما من شعبان، كان يصوم أكثره بل كله، فيكون قولها بل كله لا يعارض قولها أكثره، على الوجه الذي قلنا أن الكل يراد به الأكثر. وكذلك أيضا يؤكده رواية مسلم في صحيحه، وهي من أقوى الأدلة على قوة هذا الوجه، أن أم المؤمنين عائشة قالت ما صام النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن قدم المدينة شهرا كاملا إلا رمضان. ما صام النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن قدم المدينة شهرا كاملا إلا رمضان، فهذا صريح في أنها لا تريد الكل، وإلا تناقض عنها تناقض قولها، فكيف تقول ما صام شهرا كاملا ثم تقول كله يعني الكل والجميع، فهذا تعارض وتناقض، إذ لم في الجمع بين القولين إلا على الوجه الذي ذكرناه أن مرادها بالكل الأكثر أو الأغلب. وهذا الوجه قواه غير واحد من أهل العلم رحمه الله، واستدل له برواية من المؤمنين عائشة في صحيح مسلم. الوجه الثاني يقول إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حكت الوجهين أو الحالين، فبينت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر يصوم أكثر الشهر، ثم بعد ذلك أصبح يصوم شهر شعبان كاملا، فهذا معنى قوله أكثر بل كله، فيكون الأكثر في الأول، ثم إنه عليه الصلاة والسلام أصبح يصومه كله، فهو كلام مختلف في الحالين، والأصل أنه إذا اختلف الكلامان وورد كل منهما على حال لا يعتبر من التناقض، فأنت تقول محمد قائم قاعد الآن صار تناقضا، لكن إذا قلت قائم الآن قاعد بعد قليل لم يكن تناقضا. ومن هنا يكون قولها بل كله المراد به وقت غير الوقت الذي حكته أول الحديث. ومن أهل العلم من جمع آخر فقال لأن الإشكال في قولها بل كان يصومه كله وبل للإضراب، فكأنها أضربت عن كلامها الأول أنه كان يصوم الأكثر، ثم رجعت وقالت بل كان يصومه كله. قال بعض العلماء إن الأكثر الذي حكي أولا هو الكل المحكي ثانيا، ولكن الكل المحكي ثانيا ليس على الوجه المعروف، إذ مرادها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصوم الأكثر كان يصوم من أول الشهر وأوسطه وآخره، وحينئذ وقع صيامه في جميع أجزاء الشهر سيكون أكثره لأفراد الأيام وكله لمواضع الصوم، أي أنه ما كان يخص صومه لأول الشهر دون أوسطه أو لأوسطه دون آخره، بل كان صومه للأكثر شاملا لأوله وأوسطه وآخره. وبناء على هذه الأوجه لا يكون هناك تعارض في قولها عليه الصلاة والسلام. وصوم شهر شعبان لإكثار النبي صلى الله عليه وسلم منه للعلماء فيه أوجه. قال بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بصوم رمضان شعبان أن يتقوى به على صيام رمضان، وكأنه يشرع للأمة ذلك، وهذا معهود في العبادات. فإنك إذا تأملت هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة مثلا في الفريضة والنافلة، فتجده في الفريضة كان عليه الصلاة والسلام من هديه أنه يسبق الفريضة بالنافلة في بعض الفرائض كصلاة الصبح راتبتها القبلية وكذلك الظهر. وأما بالنسبة للعصر فقد قال رحمه الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، وأما المغرب فقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب ركعتين، وأما العشاء فقد قال عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين الصلاة. قالوا إن هذه النافلة إذا وقعت قبل الفريضة قوت النفس على الفريضة، وهذا أمر محقق عند أهل العلم. فإنك إذا رأيت الرجل حريصا على الصلاة مع الجماعة يبادر إليها عند سماع النداء أو قبل سماع النداء أو قبل الإقامة بوقت، فيدخل المسجد مبكرا ويصلي ما تيسر له، وجدته أشرح صدرا وأكثر طمأنينة، فإذا صلى الفريضة كان انشراحه للفريضة أكثر، وحضور قلبه استجمام نفسه وقوته على تدبر القرآن وتدبر أذكار الصلاة أقوى، فكأنه بهذه النافلة يتقوى على الفريضة، وبسبق النافلة للفريضة يحصل هذا المقصود العظيم من العبادة، بخلاف ما إذا دخل على الإقامة أو دخل أثناء الصلاة فإنه ربما يبقى على تشوشه وتشتت ذكره حتى لربما لم يخشع إلا في آخر صلاته، نسأل الله السلامة والعافية. ومن هنا نجد المعنى كذلك في صلاة النافلة، فقد كان عليه الصلاة والسلام إذا قام في الليل من هديه أنه يطول القراءة، من هديه القولي والفعلي استحباب طول القراءة في قيام الليل. ولذلك لما سئل عن قيام الليل أي قيام الليل أي الصلاة بالليل أفضل، كما في حديث جابر في الصحيح عنه رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام طول القنوت، وطول القنوت طول القيام، فكان من هدي أنه يطيل القيام في صلاة الليل. فكان إذا استفتح قيام الليل يستفتح قيام الليل بركعتين خفيفتين. قالوا إن سر هاتين الركعتين الخفيفتين والحكمة من الحكمة المستفادة منها منه من الركعتين الخفيفتين قبل قيام الليل أنه يطيل القيام، فإذا استفتح بركعتين خفيفتين قويت نفسه بخلاف ما إذا ابتدع مباشرة بالقيام وأطال القيام. قالوا فهذا المعنى موجود في الصوم، وتوضيحه أن من دخل عليه رمضان وكان قد صام في شعبان فإن الجسم قد تهيأ لعناء الصوم واستجمت روحه وقوي بدنه، ولذلك تجده لا يجد السعامة ولا الملال، ولا تدخل عليه العبادة فجأة، وإنما تدخل عليه بتدرج يحسن فيها صومه. ولما كان الصائم أثناء صومه يطالب بعبادات أو يريد أن يحقق طاعات مثل الصلاة مع الجماعة أو غير ذلك من الطاعات والقرب ككثرة قراءة القرآن أثناء الصوم ونحو ذلك، فيحصل أكمل الحالات حال صومه، فإنه إذا دخل عليه الصوم مباشرة أجهده في الأيام الأولى. ولذلك تجد العامة الذين لا يصومون قبل رمضان في الأيام الأولى تعتريهم الأسقام، تعتريهم العلل، ويعتريهم الضعف، ولربما تقاعسوا عن أمور واجبة عليهم. فقالوا إن هذا الصوم أعني صوم شعبان يقوي النفس، فإذا دخل عليه شهر رمضان دخل عليه وقد ألف الصوم واعتاده، ومن هنا يقوى عليه أكثر مما لو دخل عليه بدون صوم. فهذا الوجه في الحقيقة هو من أقوى الوجوه، وهو الذي تطمئن إليه النفس، وله شبيه ونظير في العبادة كما ذكرنا. والوجه الثاني قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفوته صيام الثلاثة الأيام من كل شهر، إما بسبب شغل أو سفر أو جهاد في سبيل الله عز وجل، فكان عليه الصلاة والسلام يغزو الغزوات فيفوته صيام الثلاثة الأيام من كل شهر فيقضيها في شعبان، وقضاء نافلة، ومن هنا يصبح أكثر شعبان محلا للقضاء، فيستغرق أكثر شعبان وربما استغرق كل شعبان. وهذا الوجه محكي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حكته فيما رواه الطبراني بإسناده عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما فاته صيام الثلاثة الأيام من كل شهر فيقضيها في شعبان، إلا أن إسناده فيه ضعف في ابن أبي ليلى، وفي الكلام المعروف الذي تقدم معنا في رجال الترمذي. الوجه الثالث قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يستطيع صوم النوافل إلا في شعبان ويقوى عليه أكثر، لأن نساءه يتفرغن لقضاء رمضان، وأشارت من المؤمنين إلى هذا كما عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم عنها أنها قالت إن كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. فكأنها تحكي أن حالها كذلك، وإذا كان حالها فهو حال بقية أمهات المؤمنين. ومن هنا كان عليه الصلاة والسلام يحب تطيب خواطر أزواجه صلوات الله وسلامه عليه، فكان يحب الصوم ويحب الإكثار منه، فلما كانت شهور السنة يصعب عليه ذلك لمكان الأهل كان يؤخره إلى شعبان. الوجه الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شعبان لفضل شعبان، وهو شهر الغفلة، وفيه تعرض الأعمال ترفع الأعمال إلى الله عز وجل، واحتج أصحاب هذا القول بما رواه النسائي عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صومه في شعبان فقال ذاك شهر الغفلة بين رجب ورمضان، شهر يغفل فيه الناس بين رجب ورمضان، وشهر ترفع فيه الأعمال إلى الله فأحب أن ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هذا الحديث قالوا إنه يدل على أن صيام هذا الشهر مقصود، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد به وأراد تحقيق هذا المعنى. هذا أشهر ما ذكره أهل العلم رحمهم الله في مسألة صيامه عليه الصلاة والسلام وحرصه على الإكثار من صيام في شهر شعبان. من حيث الأصل ذكر المصنف رحمه الله هذا الباب لأنه في معرض بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صوم النافلة، وبعد أن بين رحمه الله حكم صيام النافلة وهل يجوز في الفطر أو لا يجوز، شرع في بيان ما يصام أو موضع الصوم. وموضع الصوم ينقسم إلى أقسام في السنة، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صيامه في النافلة المقصودة، صيام الأيام المعينة كيوم عاشوراء ويوم عرفة، وورد عنه أيضا أكثر من يوم كالثلاثة الأيام البيض، وكان من هدي عليه الصلاة والسلام صومها، وورد عنه ما هو أكثر من صيام الشهر أو أكثر الشهر. فابتدأ المصنف رحمه الله عند بيانه للمواضع التي تصام بأكثر شيء، فأكثر شيء من صوم عليه الصلاة والسلام في النافلة صوم شعبان، ولذلك قدمه على صيام الجمعة وعلى حكم صيام المباح والمنهي عنه من صيام الأيام النوافل. وذكر المصنف رحمه الله حديث أم سلمة وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عن الجميع، وأتبع ذلك بكلام الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله برحمته الواسعة. وهذا منهج للمصنف في تفسير الأحاديث، فتارة لا يتدخل في شرح الحديث وبيان معناه، وتارة يتدخل. وهنا أورد حديثين، أورد حديث من سلمة على أن الصوم للشهر كاملا وهو شهر شعبان، وأورد بعده حديث عائشة الذي يحتمل الوجهين، ثم أورد كلام عبد الله بن مبارك رحمه الله مفسرا الإشكال الوارد في الحديث ورفعا به التعارض بين الحديثين وبين الخبرين. وهذا مسلك للعلماء والأئمة لبعض أهل العلم في كتب الحديث، منهم من يورد الأحاديث ولا يتدخل لا في فقهها ولا في معانيها سواء اتفقت أو اختلفت، ومنهم من يتدخل ويكون تدخله بقدر، لأن مقصودهم في الأصل، مقصود المصنف رحمه الله في الأصل الذي هو الرواية والدراية من حيث الأحكام، لكن لما كان الحكم هنا متعلقا بمشروعية صوم شعبان كاملا أو عدم مشروعيته ذكر رحمه الله التفسير الذي يرفع الإشكال في الروايتين، سواء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في روايتها أو عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مع أم المؤمنين سلمة رضي الله عن جميع وأرضاهم. قال رحمه الله: باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الباقي من شعبان لحال رمضان. هنا في ذكره لكلام عبد الله بن مبارك قال رحمه الله قال رحمه الله: وجائز في كلام العرب إذا صام أكثر شهر أن يقال صام شهر كله، ويقال قام فلان ليله أجمع ولعله تعشر واشتغل ببعض أمره، فأن ابن مبارك قد رأى كلا الحديثين متفقين، يقول إنما معنى هذا الحديث أنه كان يصوم أكثر الشهر. هنا في قوله جائز في كلام العرب، هذا مسلك ومنهج لأئمة السلف أن نصوص الكتاب والسنة تفسر بكلام العرب، وأنها لا تفسر ويرسل تفسيرها لكل أحد، فلا بد لمن يتولى تفسيرها أن يكون على علم ودراية، كما قال الله تعالى: بلسان عربي مبين. فبين أن القرآن بلسان عربي، وإذا كان بلسان عربي فلا يفهم إلا باللغة التي نزل بها، ومن هنا أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحفظ شعر الجاهلية لأنه ديوان العرب ولسانهم، فالشواهد في لسان العرب وأشعار العرب تفسر وتبين. وفيه أيضا دليل على مسلك العلماء والأئمة في التفسير أو توضيح أو شرح الأحاديث، وهو ما يسمى بالاستقراء، فإنه لا يمكن أن يقال إنه جائز في كلام العرب إلا إذا استقرا. الاستقراء هو التتبع، أن يتتبع كلامهم فيعرف أن من كلامهم هذا الأمر، ولذلك لا يكفي للإنسان أن يكون راوية للحديث أو على إلمام بالأحاديث دون أن يكون عنده إلمام ودراية بمعاني الأحاديث وبالرجوع إلى كلام العلماء والأئمة. ولا يقبل في تفسير الأحاديث وفقهها ومعانيها وشرحها إلا من أئمة السلف ومن بعدهم ممن عرف بالاشتغال بهذه النصوص ومعرفة المعاني المراد منها. ولذلك نبغ العلماء ونبغ الأئمة حتى أفردوا للقرآن وللسنة كتبا متخصصة في بعض الكلمات التي تعتبر عندهم من الغريب، فاشتغلوا ببيان الغريب في الكتاب والسنة في كتاب الغريبين، وكذلك كتاب النهاية لابن الأثير، كل هذا من أجل بيان المراد من نصوص الكتاب والسنة وصيانة لأدلة الشرع من العبث. ومن هنا ما يفعله بعض المتأخرين من تفسير الآيات وتفسير الأحاديث والجرأة على تفسير كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام ممن لا يعرف منه، اشتغال بهذا وأخذ له عن أهل العلم ولا تبرأ الذمة بالنقل عنه، لا شك أن هذا يعتبر ضربا من الانتهاك لحدود الله ومحارمه. ووجه ذلك أنه ليس هناك أظلم ممن يفتري على الله الكذب، وليس هناك أظلم ممن يقول على الله بدون علم، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: من حدث عني حديثا ما من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. قال العلماء من كذب علي فليتبوى مقعده من النار، سببه قوله قبله إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، إن كذبا علي ليس ككذب على غيري. فتفسير كلام الله ليس كتفسير سائر الكلام، وتفسير أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان معناه ليس كتفسير كلام غيره. فكلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ينبغي لكل مسلم أن يتحور وأن يتقي الله. ينظر إلى الإمام الترمذي يقول كأن، ولم يقل من الإمام مبارك قصد كذا، إذا كان هذا في كلام الإمام مبارك في تفسيره لو يقول كأن، وهو عالم مع عالم. ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يحذر من قبول أي تفسير أو شرح لآيات أو أحاديث أو استدلال إذا لم يكن ممن تبرأ به الذمة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: رضيت بمالك حجة بيني وبين الله. لن يعذر أحد بين يدي الله عز وجل في نصوص الكتاب والسنة أو أدلة الأحكام الشرعية أن يقبل من كل من هب ودب ثم يقول سمعت الناس يقولون كذا، أو هذه الآية معناها كذا، أو هذا كذا. لن يعذر أمام الله عز وجل. لا بد أن يعلم أن الله أمر أن يرجع إلى أهل العلم وأن يسأل أهل العلم وأن يأخذ عن أهل العلم. وقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالذي لا يعلم ينبغي عليه أن يسأل من يعلم وأن يرجع إليه. نقول هذا ونعتني بالتنبيه على هذه الأمور لأنها أصبحت داء يستشفي في الأمة، بل يفتك في دينها، حتى وجدنا من يتطاول على أمة السلف ومن بعدهم من العلماء من أئمة الدين ويقول التفسير يحتاج إلى تجديد، والفقه يحتاج إلى تجديد، والدين يحتاج إلى تجديد، قديم الدين جديد وجديده قديم. وعلينا أن نعلم أن الآية التي فسرت في القديم هي الآية التي تفسر اليوم، وأن ورود بعض الظواهر أو بعض الأشياء لا يمنع أن تكون جزءا من التفسير السابق، لأن الذي فسرها على أي وجه من الأوجه فإن هذا التفسير يحتمله اللفظ بلسان عربي مبين، ولكن هذا الاحتمال لا يمنع وجها آخر كما يعرف أئمة التفسير عند بيانه من معاني الآيات. وهكذا بالنسبة للأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه أن البعض يأتي ويتهكم ويقول انظر كان الناس يفهمون هذه الآية كذا وتبين كذا وكذا، وهذا خلط. ومن عرف التفسير وعرف ضوابط التفسير ومسالك أئمة العلم في التفسير يعلم أن هذا لا يعارض الموجود من نظريات أو شيء، قد لا يعارض ما ذكره أئمة السلف، ولكن الذي يهمنا المنهجية، أن تفسير القرآن وشرح الأحاديث ينبغي أن يضبط بلسان عرب، لأن الله تعالى وصفه فقال بلسان عربي مبين. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أوتيت القرآن ومثله معه. فإذا كان القرآن بلسان عربي مبين فإن السنة بلسان عربي مبين. وكان صلى الله عليه وسلم أفصح الناس، وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا أراد الله أن يوفق عبده رزقه أن لا يعتقد في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير آية أو حديث إلا وأمامه حجة ومحجة يستطيع أن يلقى الله عز وجل بها. ولذلك تجد من صان فكرة وصان علمه وصان طلبه عن قبول العلم إلا من السلف الصالح والتابعون لهم بإحسان من دواوين الأمة تجده على استقامة وصلاح وثبات من الله عز وجل. فكما ثبت الله بهذا الهدى من قبلنا يثبت الله عز وجل، يثبتنا الله به ويثبت به من بعدنا. اللهم إنا نسألك اتباع السلف على ما يرضيك، وأن تثبت أقدامنا على ذلك، وأن تعيذنا من فتن المفتونين ومن ضلال المضلين ومن إرجاف المرجفين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ: هل يجوز للرجل أن يفطر امرأته في الصيام المستحب مثل ستة من شوال أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. فالأصل في صيام التطوع أن لا تصومه المرأة إلا بإذن زوجها. ومن هنا أخذ بعض أهل العلم جواز أن يفطر أن يأمرها بالفطر وتستجيب له لأن طاعته واجبة يكتب لها الأجران، أجر الصوم لأن حال دون العذر، وأجر برها لزوجها وقيامها بما فرض الله عليه. وأما على القول بأن المتطوع إذا تطوع صار صيامه واجبا عليه فإنه لا يجهى بطاعتها له، لأنها يلزمها إتمام الصوم، وإذا أفطرت فعليها القضاء، والله تعالى أعلم. أسابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: لم أصم شهر رمضان بسبب المرض لوجوب تناول الدواء ليلا ونهارا، فما هو المبلغ المطلوب دفعه عن كل يوم فطرته؟ أسابكم الله. هذا فيه تفصيل. إذا كان العذر الذي معك من المرض لا يمكن معه الصوم إلى الأبد، فحينئذ تنتقل إلى الإطعام وتطعم عن كل يوم مسكينا، وإن تطوعت فهو خير لك. وأما إذا كان المرض الذي معك مؤقتا فيه تفصيل. إذا كان العذر الذي معك من المرض لا يمكن معه الصوم إلى الأبد، فحينئذ تنتقل إلى الإطعام وتطعم عن كل يوم مسكينا، وإن تطوعت فهو خير لك. وأما إذا كان المرض الذي معك مؤقتا ويزول فليس هناك مبلغ ولا إطعام، إنما يجب عليك أن تنتظر حتى يرفع الله عنك ما سجده، ثم تبادر بقضاء الأيام التي عليك، فالله تعالى أعلم. أسابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل إذا خرج القيء من بيت الصائم ثم ابتلعه هل يفطر؟ أسابكم الله. نعم يفطر بلا إشكال، أنه إذا أخرج القيء ثم رده فإنه يفطر. ومسألة الفطر بالقيء تقدمت معنا، ومن أهل العلم من قال إن القيء يفطر مبنى على أنه طلع أن يسلم المستقي من رد أو الزراد ما قاءه، فالله تعالى أعلم. أسابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز من باب التخفيف أن يقال بالقول المرجوح إذا كان الشخص ارتكب الأمر المحظور، وهذا يعتبر من باب التخفيف، ومثال ذلك في مناسك الحج؟ أسابقنا الله. التخفيف اتباع الكتاب السنة، لأن الله يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. التخفيف من الله، إذا خفف الله خففنا، وإذا جاءت العزيمة في الشرع قلنا بالعزيمة. على المسلم أن يكون أمينا على دين الله، ناصحا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. الذي جاء بالعزيمة يقوله، والذي جاء بالرخصة يقوله، ولا يجوز بإجماع العلماء، لا يجوز للمحي إذا كان يعتقد العزيمة أن يكتب بالرخصة، لأنه يعتقد عدم جوازها. ولا يجوز لمن يرى الرخصة أن يكتب بالعزيمة فيشدد على الناس. لا يجوز للمسلم أن يفتي إلا بما يعتقده. فإذا قال، إذا كان كل شخص يأتينا ويسمع المسألة ونبحث له عن رخص العلماء، فمعنى ذلك أنه ضاع الدين، إنما يجيد المفتي بما يعتقده وبما يترجح عنده. وهذا بمنه أئمة العلم رحمه الله في باب الفتوى في مباحث الأصول، أنه لا يجوز للمفتي أن يفتي بالرخصة إلا إذا كان يعتقدها. وإلا أبدا ما وجد أحد عزيمة عند عالم، لأنه قل أن تجد مثلا إلا فيها خلاف. فيأتي مثلا بعضهم يقول: والله أنا أحدثت بعد الشوط الخامس. فكل فيه قول أن الطواف ما يشترط له الوضوء. أو يقول فيه قول أنه بعد الشوط الرابع كان استثمنت الطواف، وكلاهما مذهب الإمام بحنيفة رحمه الله. هذا ما يجوز. في قول هذا إذا ذكرته مذاكرة، وإذا يسألك المفتي يفتي بما ترجح عنده إذا كان من أهل الترجيح، أو بما ترجح عند إمامه إذا كان متبعا لإمام من أهل الترجيح. غير هذا لا يفتي ولا يجوز له الإفتاء، عليه أن يشير إلى غيره. هذا الأصل الذي عليه أهل العلم رحمه الله. وبناء على ذلك قال العلماء: من تتبع رخص العلماء فقد تزنبق، وتتبع رخص العلماء يكون ممن يفتي وممن يستفتي. الذي يستفتي يذهب ويسأل فلان وفلان. قالوا إن من سأل عالما أولا لا يجوز للسائل أن يسأل إلا من يثق بدينه وعلمه. فإذا ذهب وبحث عن شخص معين وسأله وفي المسألة قولي تشدد وقولي خفف فأتاه بالرخصة فهو تخفيف من الله عليه، لا يلزمه أن يذهب إلى من يشدد عليه. ولو جاء إلى شيخ شدد عليه فقال له امرأة الطالق ذكر له المثل، فقال له مثلا أنه طلق امرأته بالتورية، فقال له امرأتك طالق عليك، وهو مذهب جمهور العلماء، سمع أن شخصا يفتي بمذهب الظاهرية أن التورية لا ليس فيها طلاق، فذهب بالإجماع على أن الطلاق وقع عليه، وأنه لا ينفعه استفتاء من يخص ذلك بعد العزيمة، لأنه حينما تسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون معناه أنه إذا توجه إلى إنسان من أهل العلم وسأله فقد لزمته رخصته وعزيمته. لكن لو أنه أفتاني بالرخصة فأحدث أتحوط وأخرج من خلاف العلم هذا شيء آخر، لأن هنا ما في نقص الشريعة ولا في استخفاف، لكن الانتقال من العزيمة إلى الرخصة لا. ولذلك قالوا لو أن شخصا طلق امرأته طلاقا مختلفا فيه ورفع أمره إلى القاضي فطلقها عليه، لو أجمع أهل الأرض كلهم قضاة الدنيا كلهم على أن ينقضوا هذا الحكم لم ينتقل. وهل بإجماع العلماء رحمه الله هذا معنى قولهم حكم القاضي لا ينقض إلا إذا خالف النقص الصريح، النقص الذي لا يحتمل معنى غيره أي الإجماع فقط، وأما غير هذا من خلاف العلماء هذا لا ينقض. كل هذا اثنان الدين من التلاعب. ومن هنا ضبط العلماء، تجد حينما كان العلماء لا يفتون إلا بأصول وكل من يفتي له أصل يسير عليه، ما الذي يجعلهم يجعلون أصول الفقه عند الحنفية عند المالكية عند الشافعية عند ما تقسيم للدين كما يظن من بعض. هذه أشياء ترجح عند الإمام أن يسلك مثلة لا يتضارب ويتناقض فيه، فهو إذا كان يرى مفهوم المخالفة حجة مثلا يراه حجة في العبادات والمعاملات، لكن لو جاء يحدث عند البعض الآن وقرأ على طريقة ثم انتقل إلى طريقة أخرى قد يكون في هذه المسألة في العبادة يعمل بمفهوم العدد وفي مسألة المعاملة لا يعمل به يصبح تناقضا. ومن هنا قال العلماء رحمه الله حفظوا الشق من التلاعب في هذه الضوابط التي ذكروها. لا يجوز لأحد أن يفتي الناس بالرخص إلا إذا اعتقدها، هذا أصل عند العلماء. ولا يمكن أن يتصور أن الشيخ يأتي ويقول للناس مثلا رمي كل الشخص رمي غير صحيح اليوم ويعتقد ويقول هذا خارج عن الأصل، ثم يأتي بعد سنة سنتين يقول والله صحيح لأن الناس يزاحمون. ما في شيء اسمه الناس يزاحمون، أنت تبلغ عن الله. مسألة أن الناس يزاحمون هذا شيء يرجع إلى أخلاقيات الناس ليس له علاقة في الدين. تبلغ كما أمرك الله، إذا جئت ترحم الناس ارحمهم بما تعلم وتعتقد، لأنه لا أرحم بالخلق من ربهم. والناس الذي جاءت من مئات الكيلومترات وآلاف الكيلومترات وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا عبادة قائمة على الجهد، يرجع فيها الإنسان كيوم ولدته وأمه، ما هو محل عبث ولا محل إذا كان مارة السؤال الرخص والمناسك. مناسك هذه مناسك شعائر أقامها الله عز وجل قد لا يراها الإنسان إلا مرة في عمره، تحتاط له وتصول له دينه وتكتب السنة وترغب الناس السنة وفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الناس اليوم يحتاجون إلى زاد الإيمان والعقيدة، لم يأتي عن خور وضعف، يأتي يقول زحام زحام زحام، لكن حينما تقول له يا أخي كم في هذا الزحام من الثواب وكم من الأجر وكم في هذا الزحام من الشكم والأسرار التي جابت فيها فوارق الأغنياء والأثرياء ومن يتعاون على الناس ومن يتكبر، من يأتي برداء فيوضع رداءه ويزدحم مع الناس، يحس الناس عندها بانكسار لملك الملوك وجبار السماوات والأرض. هذه المعاني كلها تخفى بالرخص وهي مقاصد شرعية ومقاصد مطلوبة، أما الذي يتحدث عنها الآن إلا من نذر. قبل ما نتحدث عن رخص نتحدث عن هدي الإسلام لرب الناس، كيف يتعامل رب الناس. أن أذية المسلم في داخل الحرم أمرها أعظم من أذيته خارج الحرم، وأنه لو رفع صوته فقط عن الحجاج الذاكرين الشاكرين أنه يأتم واسمه عظيم، وأن التشويش على الحاج ليس كالتشويش على غيره، وأنه يجمع حرمة أذية الحاج وحرمة الحرم وحرمة الزمان. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت اللهم فشر. ذكرهم كان من رسول سلم يعلم الحجاج يعلمهم المقاصد العظيمة. ولذلك إذا كان من رسول سلم وهو مع أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه وهو الذي يذكرهم بهذه المبادئ مع ذلك ازدحموا وركب الناس بعضهم بعضا ولم يطف طواف الإفاضة إلا راكبا على بعيره صلوات الله وسلامه. كل جابر رضي الله عنه فلما ركبه الناس هذا شيء لا تستطيع تمنعه. هذا شيء دين وشرع ما تستطيع أن تمنعه لا تستطيع أن تحولونه. لكن هذب الناس قوم الناس أرشد الناس غذي أرواح الناس وما ينبغي تغيتهم به أن يثقف هؤلاء. ثم الحمد لله الآن يسر كثير من الأمور جزا الله من قام بها وتقبل منا ومنهم. لكن ما بقي إلا دور من يرشد ومن يوجه بدل أن يذهب ويتساهل. لا يجوز لأحد أن يفتي برصة لا يعتقدها. هذا ما نعرف من منهج العلماء ولا نعرف من كلام أهل العلم. ونعذر إلى الله عز وجل أن يأتي إنسان يسأل عن صلاة عن زكاة عن حج عن صوم ويقول الله في قول ترخيصا للشخص ما يجوز. ولا يجوز المستحتي إذا قال في قول أن يعمل بهذا القول لأن الذي سأله يسأله تعتقد هذا القول هل هذا القول صحيح يسأله فإن قال صحيحا وأراه صوابا فلا إشكال يعمل به ويفتي به فلا إشكال. أما إذا لم يرى فلم يعتقده فحكاية هذا القول وجودها وعدمها على حد سواء. الأصل في المفتي أن لا يفتي إلا بما ترجح عنده. ولذلك حرم العلماء حكاية الوجهين والأقوال مطلقة إذا لم يرجح بينها إلا إذا كانت على سبيل العلم المباشرة. والله تعالى أسابقكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل كنا نعرض على فضيلتكم أسئلتنا مباشرة ولا يكون بيننا وبينها حائل والآن نجد إلى ذلك سبيلا فما توجيهكم أسابقكم الله. هذا عد الظاهر يسير بعض الأشجان. والرأي لكم هذا الدرس درسكم ومن حقكم أن تقولوا. وأنا والله يسرني جزا الله الأخ هذا يمكن تقريبا تكملة 50 أو 100 منه الذين يشتكون من قضية فرج الأسئلة بعد الدرس. كان المتبع في السنوات كتب لي أحدهم كنا قبل لنا 10 سنوات لا يحصل بيننا وبين السؤال في الأسئلة الخاصة أحد والآن نسأل عن هذه الأسئلة الخاصة. السبب في هذا الحقيقة بعد أن ينتهي الدرس وهناك أسئلة خاصة لمشاكل تخص بعض الناس وهذه الأسئلة كما تعلمون بعضها يكون مشاكل زوجية بيوت ستهدم أسر ستفرق بعضها في إحن وشحناء في القرابة وحقوق والدين والعياذ بالله وقطيعة أرحام. بل والله لو قلت لكم أكثر من 100 حالة في انتحار والحمد لله الله تعالى خلف الوجه الكريم. يمكن حتى أحدهم ذات مرة جاءني وقال والله كنت قد أعددت جميع العدة لأجل أن أنتحر وشاء الله أن يأتي رجل موفق ويأخذه قبل أذان المغرب إلى الدرس وجاء وسألني وشاء الله نعطينا عنده وجاءني بعدها بفترة فقال لي والله كنت قد اشتريت كل شيء وما بقي إلا والعياذ بالله أن أقتل نفسي. هذا الحقيقة يدعونا أن ننتبه لأسئلة الناس الخاصة. فبعض طلبة العلم رحمهم الله يعني بعد أن تنتهي الأسئلة بعد صلاة العشاء أمكن الإخوة أجلس هنا تقريبا دقائق ثم بعد ذلك أقف في منتصف المسجد دقائق ثم عند باب المسجد ثم بعد باب المسجد. هذه كلها الأسئلة العامة. هناك وقت للأسئلة الخاصة فيأتي بعض الإخوة عنده سؤال خاص الحقيقة سؤال خاص يتفطر له القلب مشكلة زوجية شيء يتعلق بمصيري في لا قدر الله عورة من عورات المسلمين أمر يعني فعلا سؤال خاص ما يستطيع أن يذكر أمام الناس. ويأتي أحد آخر بأسئلة خاصة أحد يقول يا شيخ والله عندي سؤال ضروري جدا طيب وأكون مجهد منهج ما هو شكرا. فلما آتي عنده يقول يا شيخ كيف أطلب العلم. فعلا هذا السؤال مهم جدا ما والله أبدا ما يختلف ترى أنه مهم وجزا الله خير نسأل كيف طلب العلم. لكن ألا يسعك طيلة الفترة هذه ما بين الكرسي إلى الأسئلة الخاصة تسأل كيف يطلب الإنسان العلم ما هي مشكلة. وممكن بعض الأسئلة الخاصة أن تسأل تقول يا شيخ مثلا في شخص يسأل كذا. الأسئلة الخاصة هذه حصل أني وجدت بعض الإخوة يسألون أسئلة ليست بخاصة يدخلون على أناس هناك عوام يستحون من القرب من المشايخ ومن طلبة العلم وبعضهم يقف ساعات ما يستطيع أن يبدي ما في نفسه وأعرف رجلا ذات مرة قال والله يا شيخ إني سافرت إلى 3 من المشايخ والعلماء كل شيخ ما لا يقل عن 500 كيلو أقسم بالله ما استطعت أن أبوح بسري ولا استطعت أن أنفذ ما في نفسي حتى لقيت شيخ يتبسم في وجهي ودرأت على أني أبوح له من في قلبي. يقول أحدهم من المشايخ الكبار رحمة الله عليهم يقول والله صديق لوالدي والدي أرسلني إليه واتصل بالشيخ قال الشيخ يأتيني يقول جلس مع الشيخ تقريبا ساعة إلا ربع يا ابني ماذا فيك ماذا تريد ما استطعت أن أبوح له بسري. هم من الناس عظيمة ولذلك أنا أقول لطلبة العلم أن لا يتفكهوا أكثر من اللازم وأن يرفقوا بأهل العلم. البعض يقول يا شيخ أريد جلسة خاصة والثاني يبغى جلسة خاصة والثالث جلسة خاصة. طيب لو أعطوا كل شخص يعطى جلسة خاصة ماذا بقي لتحضير الدروس؟ طيب ما عليك نقول تحضير الدروس قد تكون بعضها عالق في الذهن والله يبلغ في بعض الأحيان ما لا يقل عن 3000 قضية ما بين مشاكل زوجية مشاكل دعوة تكون على طاولة الإنسان. بعض القضايا أعرف بعضهم يكتب ما لا يقل عن 45 صفحة المرأة تكتب قصة حياتها مع زوجها 45 صفحة ثم يجد في الشخص ويقول يا شيخ تأخرت علي ما ردت علي الجواب والثاني هذا يقول أبغى جلسة خاصة وهذا يقول نحن لا نشتكي والله لا أقصد نفسي أنا أقول نحن أي داعي أو من يتحمل المسؤولية نحمد الله ونشكره على هذا الفضل العظيم ونصر الله بإخواننا وأحبابنا. ليس من السهل أن يأتي شخص يأتمنك فيما بينك وبين الله ولكن لا يكون على حساب أشياء هي أهم. تتصور بعض الأحيان في الدرس درس الحرم أريد أن أنزل إلى درس الحرم قبل أذان المغرب يمكن بدقائق والشخص واقف على الباب يعلم أن هناك درس الحرم أذهب إلى خطبة قضاء فأجد الشخص ينزل لأن هذا الوقت مما يقول الذي تمسك فيه الشيخ غير ما تمسك فمشكلة. طيب الآن الإنسان يريد أن يعظ أمة وكان فيه هذا الوعظ من الخير والأجر هل يكون على حساب شخص واحد؟ هنا الإشكال. إن قلت له ما أستطيع الآن قال الشيخ يتهرب قال الشيخ ما أنت والله من حقه أن يكون يتهرب لكن بعض التهرب قد يكون جائز ومندوب وقد يكون واجب لكن القضية أطرحها أنا لا أطرحها تذمرا والله هذا الأمر له ما لا يقل عن 8 سنوات. المشكلة كلها أنني أقول على طالب العلم أن يقدر وضع إخوانه وأطرح هذه القضية أمامكم. أي شخص عنده رأي فيها أو يريد أن يفيدنا بطريقة نستطيع أن نفيد إخواننا طلبة العلم وأن لا نمنع من الخير أنا أعتقد معكم 3 دروس اكتبوا فيها ما شئت. أي شخص عنده اقتراح أو رأي فكرنا نجلس له في غرفة ما في فائدة فكرنا أن الوضع أظن يرجع إلى طلبة العلم أكثر مما يرجع إلى الطريقة. كم من طلبة علم كان هو يقول في القديم كتب لي أحدهم يقول كنا في القديم وكتب كنا ننظم أنفسنا بأنفسنا. أنا من أعظم جرح أرى في طالب العلم أن يأتي في وجهي وأقول له تأخر ولا يتأخر. يأتي شخص يريد أن يسأل سؤالا خاصا وإذا بي يقف في جوالي يعني الرجل إذا تحدث جميع كلام سيسمع أقول له تأخر والله كأني أخاطب جدارا. ما ألك في درس جدة ولا عهدت أبدا هذه النماذج يعني النماذج في الفترة الأخيرة أقولها صراحة قد تؤدي إلى إيقافي في الدروس لأني ليس من طبعي ولا من شيمتي أن أغلق اضطرني أغلق. فإذا وقف عامي وشافني أصيح على طلبة العلم ماذا سيقول؟ انظروا كيف شيخ يتكلم على طلبة العلم هؤلاء ما جاءوا لأجل أو جاءوا يستفيدون انظر كيف يعاملون. والله ما عليه لو قال محمد الشنقيطي ما مشكلة لكن مشكلة يقول مشايخ يقول علم نضطر من نسأل أفعالا. يأتي الشخص يريد أن يجيب الناس عن مسائل فيأتي رجل كبير السن يريد مصلحة مادية والله إن نشرف من نفرج كربات الناس لكن إحنا ما يأتي على طلبة العلم ويأتي 4 مرات ويأتي الإخوة يتابع أوراق وإذا بها مزورة ويتلاعب كيف سيكون موقفك؟ تضطر أنك تتعامل بعنف يجب عنك أقل والله الشيخ تغير مشكلة هذه لأنه من حقه أن يقول هذا لأنه ما رأى إلا هذا الموقف. أحد طلبة العلم جاء إلى المدينة ومكث فيها تقريبا 2 سنوات وتعاون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقعت له مشكلة فجاءني بعد ما صليت في الجماعة وقال لي يا شيخ أنا عندي مشكلة خير إن شاء الله قال فعلت كذا وكذا وكذا وتعرضت لكذا وكذا وأريد كمان تخرجني آذى فيها أناس وظلمهم بحكم تصرفات شخصية من عنده اجتهادية. فقلت يا أخي هذا الذي تصرفته ليس من الدعوة في شيء ولا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في شيء هذا تصرف منك شخصي تتحمل مسؤوليته، وليس لك عبر إلا أن يكون صاحب الحق وتنازل عن حقه، هذا حكم شرعي. قال يا شيخ والله ما يصير يعني تتخلون عنه. انظر كيف مساكين بعض الإخوة سواء قد يلتزم ما عنده خلفية. قلت تتخلى عن فيش؟ قال المفروض أنتم مشائخنا وتقفون معنا، عاد خذ عاد من الأشياء العظيمة، المفروض تقفون معنا وتسامحون. قلت سأسألك سؤالا واحدا، كم لك في المدينة؟ قال لي فيها أكثر من سنتين. قلت أسألك بالله من فين أنت؟ قال من موضع كذا وكذا. فأسألك بالله، هل يوم من الأيام جئتني خلال السنتين تقول لي كيف أمر بمعروف أنها عن منك؟ قال لي لا. يا سبحان الله، تأتي وترتكب الأشموقة كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وتركب رأسك وتأمر فنها كما تشاء، ثم تخليتم عنا. نتخلى عنك لما نقول لك شيئا نتحمل مسؤوليته، مع أنه بإجماع العلماء العالم إذا أتى بشيء من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحمل مسؤولية أحد فيما ينتج عنه. هذا شيء، هذا طريق. تريد أن تسلك وتصبر على أذى، أدرك بينك وبين الله، نحن أمرنا فقط أن نبلغ، إن عليك إلا البلاء. الشاهد تطاول على أهل العلم سوء التفسير، سوء الظن، ما في محمل. يأتي بعضهم يقول يا شيخ والله عندي مشكلة ضرورية، أقسم بالله ما ثبت أنه لو أقول مئات من أشخاص، يأتي الشخص ويقول لي يا شيخ عندي سؤال ضروري ضروري، مشكلة ضرورية ضرورية، يبدي أمر ما هو لا ضروري ولا يعني شيء ممكن أن يشعر أمام الناس. أريد منك جلسة خاصة يا شيخ، ربع ساعة، ربع ساعة. يقول كذا ربع ساعة يعني في خمس دقائق، أسأل في خمس دقائق أحيانا ما شاء الله إلى ما شاء الله. فتحت المجال، أنا لا أقول والله الله يشهد على ما أقول، فتحت المجال لمثل هذه الأمور، فوجدتها أضاعت حقوقا لطلبة العلم. أنا أقول هذا معتذر من تقصيري، وأقول هذا إذا أحد شاهد أو رأى مني شيئا لا ينسب إلى الدعوة والعلم، ينبغي على طالب العلم أن ينتبه لتصرفاته. والله ثم والله إن طالب العلم يتصرف التصرف يبوء فيه بإثمه وإثم غيره وهو لا يشعر. الحذر، القرب من أهل العلم كما أنه غنيمة قد يكون والعياذ بالله مصيبة على الإنسان. ولذلك أدب الله حتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لا يجوز لهم أن يجلسوا بعد الأكل إلى طعام غير ناظرين، ولكن إذا دهيتم تدخلوا، فإذا طعمتم تنتشروا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشغول بأمور ما يضابعها. والعلماء ورثة الأنبياء، لو أن شخصا تحمل مسؤولية الحلال والحرام وهو يستشعر هذه المسؤولية ويستشعر أنه يقف بين الجنة والنار، يجب عليه أن يراجع علمه، يجب عليه كل بين فترة وفترة يراجع المسائل، يجب عليه بين فترة وفترة يراجع أسلوبه مع الناس، يجب عليه بين فترة، هذه كلها يحتاجها الآن، يحتاج إلى وقت يخلو فيه بربه، لأنه لا يستطيع أن يبلغ رسالة الله عز وجل لمن يكون له وقت من الذكر والشكر والعبادة. متى يكون هذا إذا كان الإنسان يفرض عليه منهجا معينا من بعد طلبة العلم؟ ومع هذا أقول والله الحمد لله لا زال طلبة العلم بخير، لا زال فيهم الحمد لله النماذج الطيبة، وأرجو من الله تعالى ولا أزكي مع الله يعني من تقربهم الأعين، والحمد لله أحمد الله وأشكر من كل قلبي والله يشهد في سري وعلني أن الله أكرمنا بهذه النعمة أننا نمشي ونصبح مع الساجدين والراكعين، ولا نزكي أنفسنا على الله عز وجل ولا نزكي مع الله عز وجل، هذه نعمة عظيمة. والله لو أن الإنسان مضى عمره كله وبين هذا الناس يحمد الله عز وجل ويشكر، كم من إنسان يتمنى أحد أن يطرأ بابه. فهذا نقول الحمد لله لا زال في طلبة العلم الخير، لكن أنا أضع الأمر بين أيديكم، الذي عنده رأي أو عنده اقتراح، والأهم من هذا أتمنى نماذج من طلبة العلم أن تنصح وتقوم بواجبها مع إخوانها. هذا التسيب وهذا الانفلات الحقيقة يؤذي كثيرا، وأرجو من الله تعالى لا يفهم كلامي على أني أريد أن أتخلص من الناس أو أني أريد أن أتخلص من هذا، لا والله هذه مسؤوليتي وواجبا عليك. والله ثم والله لو ركبت سيارتي وأحد عنده سؤال، والله والله إني لا أعلم علم الأخير إني سأحاسب عنه. والله ثم والله كنت أخطب الجمعة ولا أركب سيارتي إلا بعد الجمعة، بعد صلاة الجمعة أحيانا بساعة ونصف، وعمري 18 سنة، لأني لا أرى أن يحل لأحد ينفس النار العلم أن يفارق أحد يريد أن يسأل وعنده السؤال، لكني أحس أن الأمر فوق الطاقة وفوق الوسع، أن أنت يخرج إنسان مجهدا في بعض الأحيان تخرج مجهد تحتاج إلى التركيز. فليس كونك وأنت مجهد أنك تريد الراحة، لا ورد أن الإنسان راح إلى جلس في بيته، لكن لما يكون الإجهاد يؤثر على تركيزك ويؤثر على وقتك المسائل ويؤثر على إفادتك لأخيك فهذا الحقيقة يعني سيكون على حساب ما هو أهم. أرجو من الإخوة أولا أن يعيد النظر في ترتيب الأولويات في الأمور المهمة، أن يعطوا السائل الذي له حق حقه، وأرجو من الإخوة إذا انتهوا من الأسئلة عند الباب أن ينصرفوا ولا يتجمعوا إلا من عنده سؤال ضروري. هذا الذي أرجو، لأني أريد لهم الخير وأريد أن تستمر هذه الدروس وأن يستمر النفع، وأن لا يتحمل أحد تبعه في أن يكون سببا في شيء قل لا يكون يعني تحمد أفضل، لأن الحقيقة الأمر اتسع، وأرجو من الله تعالى أن يعينا على تحمل هذه الأمانة وأداء هذه المسؤولية، وأن يلطف بنا ويعين إخوانا أيضا على حسن الطلب وحسن السؤال، إنه سميع مجيب. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا صلى رجل بالناس إماما وعندما كبر تذكر أنه لم يصل الظهر فماذا يفعل؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه من والاه. ما بعد، استكمال لما مضى في قضية الأخ الذي يسأل الإخوان في الأسئلة الخاصة، بعض الإخوة قلنا عندهم أسئلة عامة وبعضهم أسئلة خاصة. أنا أوصيت بعض الإخوة أن يسأل الشخص ما هو سؤالك، يقول له فقط في طلب العلم، يقول له سؤالي مشكلة زوجية. ما أوصيت أحدا يسأل عن أسرار الناس، لذلك أن أي إنسان من الإخوة يعني ليس من بعدي هذا ولا هذا لأحد، فقط الإخوة الذين يرتبون الأسئلة يسألون الشخص، يعني هل سؤاله قضية مشكلة بحيث تكون لها أولوية في الترتيب فقط. فالبعض يقول يعني بعض الإخوة يسألنا أسئلة خاصة، ما أوصيت أحدا يسأل أحدا عن أسئلة الخاصة. هذا بالنسبة للموضوع الاستشارة، إذا أحد عنده رأي ما هي الطريقة المثلى لترتيب الإخوة في أسئلتهم؟ إذا كان الإخوة يتذمرون من سؤال الآخر ويفهمونه غلط، أو لربما بعضهم ذكر بعض أموره الخاصة، ما هو الحل؟ هذا بين أيديكم أنتم، هذا درسكم، هذه أسئلتكم، ولا أجد أي حرج. وفق الله واستطاع البعض أن يكتب رأيه، وأرجو من الله تعالى كما قال بعض السلف: مثل ما تشاور قوم وهم يريدون الخير إلا هدي للرشد. أسأل الله أن يرشد بنا بكم، فأي شخص عنده رأي أو مشورة، والذي يريد أن ينبه عليه، أنا أقول أي شيء، لا أجد شيئا يؤلمني من طالب العلم إلا إذا قلت له في وجهه لشيء ارجع ولم يرجع، أو قم ولم يقم. ليس لأني أطاع في أمري، لا، أنا أقول هذا إذا كان يعصمني في وجهي كيف سيأخذ علمي غدا إلى الناس؟ كان هذا في وجهي أقول له تأخر ابتعد وهو لا يفعل، كيف تتوقع غدا إذا حمل علم الإنسان في أوامر الشرع كيف سيعتمد بها؟ هذا الذي يعني يدرس، ولا أريد من طالب علم يقف على أهل العلم أو يطلب العلم أن يكون بهذا الشكل. نسأل الله بعزته وجلاله يعيدنا من منكرات الأخلاق، أن يرزقنا الحاسد إنه ولي ذلك القادر عليه. أخي في الله، ما سألت عن إذا أم بالناس وكبر لصلاة العصر فذكر أنه لم يصلي الظهر، إذا دخل إلى الصلاة على نية فريضة فتبين أنه لم يصلي الذي التي قبلها، فعلى القول بوجوب الترتيب لا تصح البعدية إلا بعد أداء القبلية، وهو أصح القولين، فلا يبديها أن يصلي العصر ولم تبرأ ذمته من الظهر، بقوله تعالى: إذا الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فوقت الله أن صلاة العصر لا يطالب بها الإنسان إلا بعده براءة ذمته من صلاة الظهر. بناء على ذلك لا يستقيم أن نقول له استمر بنية العصر. قال بعض العلماء: تبطل صلاته لأنه نواها على الظهر، ولو نواها عن العصر، ولا يمكن أن يصلي العصر ولم تبرأ ذمته عن الظهر، فحينئذ لا يمكن قلبها إلى الظهر، وبالإجماع لا يصح قلبها إلى الظهر، هذا بلا إشكال. يعني إذا دخل، لأن النية ينبغي أن تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام، أن تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام كحد آخر ما يكون من النية، فإذا سبقت هذا القليل على التفصيل الذي بيناه لا تؤثر، لكن إذا كان بعد تكبيرة الإحرام تبين أنه لم يصلي الظهر فحينئذ يمتنع أن يقلبها ظهرا. الحل أنه يقلبها نافلة، ينقلب نافلة، وحينئذ يجوز اهتمام المفترض بالمتنفل، يصليها أربع نافلة ويأتم به من ورائه متنفلا، ثم بعد ذلك يصلي الظهر وبعدها العصر. ولو نوى هذه النافلة عن راتبة الظهر القبلية استقام على القول الذي يقول أنه يصح إنشاءها بعد تكبيرة الإحرام، وإن كان الأقوى أنه لا بد أن تكون مقارنة بتكبيرة الإحرام. الله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أنا شاب حائر، أسرتي مشتتة، فأمي في جهة وأبي في جهة أخرى، وأنا صغير السن وأعيش في عذاب لما تعنيه الكلمة، وأهل السوء يرحبون بي، لكن الذهاب معهم يعني بيع العرض والدين والعقل، فماذا أصنع؟ وأرجو منكم الدعاء. أسأل الله بعزتي وجلالي أن يلطف بك وبأبناء المسلمين وبناتهم. أسأل الله بعزتي وجلالي أن يلطف بك وبالمسلمين. أسأل الله بعزتي وجلالي أن يلطف بنا وبك وبالمسلمين. أخي في الله، أوصيك بالثبات على دين الله، وصغير السن كبير بالله عز وجل، ولا تستصغر نفسك ما دمت حافظا لدينك وعرضك، فعليك أن تثبت، وإذا ثبتك الله. واعلم علم اليقين أن هذه الشهوات والمنهيات والمغريات التي تعرض عليك سراب زائل وظل حائل ولذة ساعة وعذاب دهر، فإياك ثم إياك أن تستجيب لها. واعلم أن قرين السوء ليس من ورائه إلا الشر والبلاء. صلح قرين السوء للقرين كمثل صلح اللحم والسكين، السكين إذا جاءت باللحم فرق اللحم، وليس هناك أملك من السكين. فهذا هو القرين الذي يزين للإنسان والعياذ بالله البلاء والشر والعناء. تذكر أقواما كانوا مثلك في جمالهم وصحتهم وعافيتهم، كيف هووا وتربوا في الردى والعياذ بالله، فأظلمت وجوههم وأظلمت قلوبهم وساءت أحوالهم، وصاروا إلى المصير الذي لا خير فيه في الدنيا والآخرة. أخي في الله، اسأل الله الثبات، وابحث عن الأخيار، والزم مجالسهم، والزم صحبتهم، يثبتك الله بذلك على دينه وطاعته ومحبته، ولك فيهم الغناء عن غيرهم، فهم يغنون عن غيرهم وغيرهم لا يغني عنهم بإذن الله عز وجل. فأوصيك ثم أوصيك بتقوى الله عز وجل، وأن تعلم أن الله قوي، وأنه يمد بقوته أهل الحق، وأهل الحق في الثبات والصبر على طاعة الله ومرضات الله بأعلى المنازل. واعلم أن الجنة لا تشترى إلا بالمكاره. نعم، يتخلى عنك أبوك وتتخلى عنك أمك، وتتشتت الأسرة ويتفرق الإخوان والأخوات، ولكن في الله عوض عن كل فائد. وتصور إنسانا فقد قرابته جميعهم، فإن الله يعوضه. وعليك أن تعلم أن العبرة، كل العبرة في اغتنام هذه الحياة فيما يرضي الله. فيا أخي في الله، أوصيك ألا تحزن، وألا تندم، وألا تضعف، وأن تقوى بالله. فمن كان لله كان الله جل له، فارغب بربك تكفى الهم والمؤنى، واعلم أن الدهر عسر من بعده يسر، وأن من بعد الظلام الفجر، وأن من صبر ظفر. واعلم أن أعظم الصبر، في من أعظم الصبر عن معصية الله، أن يكون الإنسان في مقتبل شبابه وجماله وصحته وعافيته. واعلم أن من أعظم الصبر على طاعة الله ومحبة الله أن تشرع الأبواب للملهيات والمغريات، فلا يلقي الإنسان لها بالا ولا يلتفت إليها حتى يفضي إلى رحمة ربه وهو أرحم الراحمين. توكل على الحي الذي لا يموت، توكل على الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. إن لم تجد أبدا أبا ينفق عليك، فإن الله يده سحاء الليل والنهار لا تغيبها نفقة. وإن لم تجد أما حنونا تحن إليك، فاعلم أن الله أرحم بخلقه من خلقه بأنفسهم، وبأولادهم، وأن رحمة أمك لا تعدل شيئا في جنب رحمة الله الذي هو أرحم الراحمين. لك في الله غناء أما سواه، ولك في الله كفاية. وتذكر أنك إن قلت حسبنا الله ونعم الوكيل كفاك وحماك. ولأنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فارغب إلى ربك وتوكل على ربك، واعلم أن الله سبحانه وتعالى له حكم عظيمة، فقد تنشأ هذه النشأة السعيدة لكي يخرجك للأمة بخير في مستقبلك. فكم من أيتام أصبحوا من الأئمة الأعلام، وكم من أناس تشتتت أسرهم وتفرقت قراباتهم، جمع الله بهم شمل المسلمين وأصبحوا من أئمة الدين. إن لله أسرارا في خلقه، إن الذي ينشأ على المكاره والمصائب وتظلم الدنيا في وجهه ويستنير بالدين والطاعة والاستقامة، وينشأ متوكلا على ربه مفوضا أمره إليه ملتجئا إليه، أسعد الناس بربه وأولاهم بحسن العاقبة. فتوكل على الله فلن يخيبك الله، واعلم أن الله نعم المولى ونعم النصير، فأن الله رحيم بخلقه. فقف بين يدي ملك الملوك وقل اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي، اسجد له في صلواتك وأفض له من عبراتك، وقل يا رب ضاقت السبل فوسعها علي، يا رب تشتت شمل أبي وأمي فاجمع شملهما، وإلا فعوضني عنهما، يا رب كن لي معينا وكن لي ظهيرا وكن، فإن أبواب السماء تفتح لكل مضطر ولكل من دعا من قلبه خالصا. واعلم أن الله يسمعك ويراك، وأن الله أعلم بحالك وأرحم بك من إخوانك وأخواتك وأهلك. فتوكل على الله وفوض أمرك إلى الله، فإنه نعم المولى ونعم النصير. اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، اللهم اجبر كسرنا وارحم ضعفنا، واجعلنا من عبادك المخبتين المنيبين إليك. اللهم أرزقنا حلاوة الإيمان وبرد اليقين. اللهم إنا نسألك الثبات على دينك والاستقامة على طاعتك، واكفنا همنا ما أهمنا وأغمنا يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا من كل هم فرجا، من كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. نعوذ بك من فتن الدنيا التي تصرفنا عن دينك أو تغينا عن طاعتك. اللهم ثبتنا على طاعتك حتى نلقاك وأنت راض عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.